قولوا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: دخلنا مع رسول الله على أبي يوسف القين، وكان زئرا لإبراهيم ابن حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم يجود بنفسه، فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حضنه وشمه ثم بكى. قال عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله، أي وأنت تبكي يا رسول الله؟ قال: يا ابن عوف، إنها الرحمة، إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. أيها الإخوة الأعزاء، مع حسن الختام، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ اللامع فضيلة الشيخ محمود الشحات أنور، مقرئ الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالقاهرة، فليتفضل مشكورا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها ولا فسادا والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا للمتقين من جاء بالحسنة فله خير ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى عاد إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك على آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء إن هالك إلا له الحكم وإليه ترجعون. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، ولا تكونن من المشركين. ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع له الحكم وإليه ترجعون. له الحكم وإليه ترجعون. والشمس وضحاها له الحكم وإليه ترجعون. والشمس وضحاها له الحكم وإليه ترجعون. والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا Amen. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما تعبدون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون صدق الله العظيم. الفاتحة.